أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمحرم الذكر لبس الشراب وذلك بسبب أنه إن مشى على بلاط الحرم بدون شراب يسبب آلاما في القدم أثناء وبعد العمرة قد تدوم لأيام؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله، من احتاج إلى أن يفعل شيئا من محظورات الحرام لحاجته فلا بأس بذلك، فإذا كان يشق عليه المشي على قدميه فلا بأس أن يلبس الجوارب ويفدي، كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج إلى حلق رأسه فإنه يفدي، سواء فدى قبل ذلك أو بعدما فعل المحظور فلا بأس بالفدية، كما قال سبحانه: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية للحشاة والصيام ثلاثة أيام، فدية من صيام أو صدقة، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة طعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة. نعم.